أن هذا مطلوب منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد هذا الرجل إلى ترك الجهاد والبقاء مع أبويه في الإحسان إليهما. فمسلم قوله فجاهد أي أن النصب والتعب الذي يحصل منك في ذهابك للجهاد اصرفه فيما يتعلق بخدمة أبويك والإحسان إليهما. المجاهد في سبيل الله يناله تعب ومشقة في جهاد الأعداء وجهاد الكفار، فهذا الذي له أبوان يصرف جهده وما يحصل له من مشقة وتعب في مصلحة أبويه والإحسان إليهما ورعايتهما. وهذا يدلنا على عظم حق الوالدين، لأن حقهما عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد هذا الذي سأله عن جهاد إلى البقاء مع أبويه فقال فيهما فجاهد، أي أن قيامك بمصالحهما هو الجهاد، لأن الجهاد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه بطاعة الله، وهذا معنى عام. ومعلوم أن من طاعة الله عز وجل بر الوالدين والإحسان إليهما، فهو يجاهد نفسه في القيام بما يتعلق بهما ومصالحهما. وهذا هو نوع من الجهاد، لأن من قال فيهما فجاهد أي ما تريد أن تصرفه من القوة من قوتك وصحتك وتعبك ونصرك في الجهاد يصرف في مصلحة أبويك وفي الإحسان إلى أبويك، ولا سيما إذا كان محتاجين إليه. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو ملقب مدنار ثقة خرج أصحاب كتب الستة. الذهب بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان ثقة خرج أصحاب كتب الستة. عن سفيان وشعبة عن حبيب بن أبي ثابت. حبيب بن أبي ثابت ثقة خرج أصحاب كتب الستة. عن أبي العباس. أبي العباس هو عبد الرحمن بن فروخ. سائل بن فروخ هو ثقة خرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأخرج حديثه أصحاب كتب الستة. هل اشترط ابن الأبوي وولي الأمر كذلك إذا كان الجهاد فرض عين؟ فرض العين هو لازم ما يحتاج إلى استعلان، لأن كل مطلوب منه النفير. إذا يعني هجم العدو على المسلمين فإن يعني أنه يلزمهم جميعا الرعاة والرعية أن يقوموا بذلك، أن يقوموا يعني بالدفاع. فيعني الذي يحتاج الى الاستعلام هو فرض الكفايه، فاما فرض العين فانه لا يحتاج الى ما يحتاج الى الاستعلام. وفرض العين ان يكون في الهجوم على المسلمين او في الاستنفار، كون الامام يستنفر الناس فيطلب منه النفير مثل ما استنفر من الناس في غزوه تبوك، ولم يبقى الا اهل الاحبار ومن كان من اهل النفاق، هؤلاء هم الذين تخلفوا. واما وتخلف من غير أهل الأعلام ثلاثة، ولكن تابوا وتاب الله عليهم وهم كعن مالك وصحبه، والباقون إما أهل الأعلام وإما منافقون. لو كان مكيكين لا يستعدنان، مكيكين مكيكين لا يستعدنان. إذا أذن الوالدان بالجهاد لكن لم يأذن ولي الأمر ليس أن يذهب إذا كان من ولي الأمر منع فليس لهم يذهب، لأن الجهاد بيد ولي الأمر، يدي يعني تدبير وترتيب وتنظيم ولي الأمر. من خرج إلى الجهاد بغير رضا والديه بحجة أن له أربع إخوة والداه غير محتاجين إليه، يعني عليه أن يستأذنهم ولو كان له إخوة. هناك من يذهب إلى الجهاد دون إذن الوالدين ولكن يكتب لهما وصية يستأذنهما فيها، هذا غلط.